الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة المستمعون، وأسأل الله جل وعلا لكم نعما سابغة وخيرا مدرا وفضلا عظيما. وبعد، ففي لقاء سابق من لقاءات التفسير الفقهي ابتدأت بتفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. حيث ذكرت ما يتعلق بأحكام السكران وبشيء من أحكام الجنب في لقاء سابق. ومن فوائد هذه الآية ما استدل به بعض أهل العلم من منع الجنب من قراءة القرآن ومن مس المصحف. وقد استدل الإمام مالك بهذه الآية على وجوب الدلك للأعضاء في الاغتسال، قال بأن الاغتسال مأخوذ من الافتعال، ومن لم يدلك لا يصدق عليه اسم الاغتسال في قوله حتى يغتسلوا. والجمهور على أن المغتسل يكفي له إفاضة الماء على جسده، أو يكفي منه غمس جسده في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده في الاغتسال ويكتفي بذلك. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وأوجبهما الإمام أحمد. ومنشأ الخلاف هل الفم والأنف في حكم الظاهر فيجب غسلهما، أم هما في حكم الباطن فلا يجب غسلهما. وقد استدل جمهور العلماء بالآية على وجوب النية في الاغتسال بقوله تعالى حتى تغتسلوا، والاغتسال افتعال لا يكون إلا بنية سابقة. وخالفهم بعض الحنفية. والخلاف في وجوب النية للاغتسال يماثله الخلاف في وجوب النية للوضوء وفي التيمم، وإن كان بعض الحنفية قد اشترط النية في التيمم دون الوضوء والاغتسال. وفي الآية أن الواجب على الجنب الاغتسال، ولم يذكر فيها مقدار الماء الذي يغتسل به المغتسل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، مما يدل على استحباب الاقتصاد في الماء عند الاغتسال. كما استدل بعض العلماء بالآية على أن التيمم مبيح وليس برافع، كما قال الشافعي وأحمد، قالوا لأنه جعل غاية منع الجنب الاغتسال ولم يجعل غاية المنع التيمم. والأظهر أن التيمم رافع مؤقت، ولذا ذكر الله جل وعلا التيمم في هذه الآية بعد ذكر الاغتسال. وفي الآية جواز التيمم للمريض، وقد قال داود بأنه يجوز التيمم لكل مريض. ورأى جماهير العلماء تقييد ذلك بمن يتضرر باستعمال الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولذا قال الحسن لا يتيمم المريض مع وجود الماء. ولا شك أن المرض خروج البدن عن الاعتدال إلى ضده، فمن كان مريضا يزداد مرضه باستعمال الماء، أو يتأخر شفاؤه باستعمال الماء، أو يتألم باستعمال الماء، جاز له أن يتيمم. وكذلك المريض الذي يعجز عن تناول الماء فإن له أن يتيمم. وقد روى أبو داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد استدل الشافعية بالآية على اختصاص التيمم بالسفر، وقالوا بأنه إذا عدم المرء الماء في الحضر أو خاف فوت الوقت وتيمم ثم صلى فإنه يعيد. وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يتيمم غير المسافر. والجمهور على أن فاقد الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، سواء كان حاضرا كالمحبوس أو كان مسافرا، فإنهم يجيزون له التيمم، ويقولون بأنه لا إعادة عليه إذا صلى بالتيمم. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر، لا لمرض ولا لخوف فوت الوقت، ولا فرق في السفر المبيح للتيمم بوجود سببه بين السفر الطويل والقصير وسفر الطاعة والمعصية. وفي الآية أن خروج الغائط من نواقض الوضوء، وأصل الغائط المكان المنخفض، ولما كان الغائط محل قضاء الحاجة سمي الخارج النجس غائطا للمقارنة. ومثل الغائط في انتقاض الوضوء البول والريح، وألحق الجمهور به الخارج من السبيلين غير المعتاد خلافا لمالك. وقد جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في بيان نواقض الوضوء قال: ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالنوم المستغرق من نواقض الوضوء، واختلفوا في يسير النوم، فقال الشافعي: ينقض يسير النوم إلا من الجالس. وقال أحمد: يسير نوم الجالس والقائم لا ينقض. وقال أبو حنيفة: يسير النوم ممن نام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض الوضوء. وقال مالك: لا ينقض النوم اليسير الوضوء مطلقا. ولعل هذا القول أرجح لحديث ابن عمر: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا، ولم يذكر أنهم أمروا بالوضوء. وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر فإن وضوءه ينتقض قل أو كثر، حكاه جماعة إجماعا. وقد استدل بالآية على أن خروج الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء، وأما غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فإن كان طاهرا لم ينتقض الوضوء به، وهكذا إذا كان نجسا وكان يسيرا فإنه لا ينتقض الوضوء به. أما إن كان الخارج من غير السبيلين كثيرا نجسا فقال أحمد: ينتقض الوضوء به. وقال الجمهور: لا ينتقض الوضوء بذلك. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح. ومن نواقض الوضوء مس الذكر لحديث: من مس ذكره فليتوضأ. وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة: سواء كان مسه بقصد أو بغيره، وسواء مسه بباطن كفه أو ظاهره. وقال الشافعي ومالك: إن مسه بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه. ولا فرق بين مس الإنسان لذكر نفسه وذكر غيره كما قال الجمهور خلافا لداود، ولا فرق بين ذكر الكبير والصغير عند الشافعي وأحمد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.